جزاكم الله خير بارك الله فيكم. فعلا ما قلتم. قل السائل, قل السائل من كان متمتع ولم وكان أراد الصيام فهل يصوم قبل العيد أم بعده؟ هل هن متواليات أم متفرقات؟ الواجب أنه إذا كان عارف من الأصل أنه ما يستطيع الذبح فالواجب أنه يقوم إذا كان إذا دخل مكة مبكر انتهى من عمرته فالأفضل أنه يصوم 6 و7 و8 حتى يكون يوم 9 مفطر, لأن الحاج الأفضل له أن لا يصوم يوم عرفة اقتداء به عليه الصلاة والسلام ما صام يوم عرفة وهو حاج. وإذا ما استطاع يصوم 6 يصيم 7 و8 و9 هذه إذا كان عارف أنه ما يستطيع الذبح. لكن مثل ما قلنا بالأمس ونقوله اليوم وكل يوم, لا يجوز أن تدخر النقود من أجل تشتهي خرابيط هدايا لعب وتقول أنا والله ما أستطيع الهدي. لا, الهدي واجب والهدايا والخرابيط هذه أموال ضائعة بدون فائدة. أما إذا كنت نعم ما عندك شيء, ما تملك, ما عندك قيمة الهدي أبدا, فنعم تصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. لكن قلنا إذا استطعت أن تصوم قبل يوم العيد هذا الواجب. لكن لو أن الإنسان ما درى أنه ما يستطيع, عنده فلوس وعلى أنه سيذبح, لكن لما جاء يوم العيد ضاعت النقود, سرقت, نقصت, ما كفت, صار الموجود أغلى من النقود اللي عندك, ما استطعت تكملها لا من هنا ولا من هناك, تصوم 11 و12 و13 وإذا رجعت تصوم 7 أيام. نعم. يقول السبعة الباقية هل لابد أن تكون في شهر ذي الحجة؟ لا لا أبدا, المهم أنك تعرف أن كمال حجك معلق بها, فلا تماطل, احرص أنك من حين ما تصل إلى بلدك تشرع بها 7 أيام. الحمد لله بإمكانك إن شاء الله تسردها في أسبوع واحد من السبت إلى الجمعة. لا تتساهل لأن الحج وكماله معلق بها, لا تماطل. تتالية إن كانت متوالية فهو أفضل وأحسن, وإن ما يستطيع التوالي لا بأس أن يكون متفرق ولكن لا يهمل, لا يهمل. يقول السائل إذا طاف الحج طواف الزيارة طواف يقول هل يجب الرجوع إلى منى مباشرة أم يجوز له البقاء في الحرم حتى منتصف الليل؟ لا لا لا تبقى إلى منتصف الليل. السنة الرسول عليه الصلاة والسلام اختلف العلماء هل صلى الظهر في مكة أو رجع إلى منى. هو ذهب في الضحى إلى مكة, لكن الشك منهم من يقول صلى الظهر في مكة في الحرم ومنهم يقول صلى الظهر في منى, فما في داعي أنك تجلس في مكة إلى منتصف الليل. إذا ماذا بقي للمبيت؟ المبيت واجب عليك أن تحرص على أن يكون كل الليل وأنت في منى. يقول السائل هل يجوز وضع الشراب أو المشد الذي وضع على الركبة, هو محيط بالركبة يخفف بعض الآلام فيها, هل ينافي ذلك الإحرام؟ أما الشراب سات القدم كله لا ما يجوز إلا أن تذبح فدية. وأما إذا كان تشد على ركبتك شد كعلاج يعني مثل لفافة مثل جبيرة هذا ما يضر إن شاء الله. يقول السائل ما الفرق بين الهدي والأضحية؟ الأضحية هي التي يذبحها كل إنسان في بلده في بيته سواء حج أو ما حج, هذا ما له علاقة في الحج. وأما الهدي الذي يذبحه الإنسان إذا حج متمتع أو قارن هذا الهدي. ويجوز الإنسان يهدي إلى بيت الله الحرام في أي وقت من السنة وهو في بلده، يرسل يوكل من يشتري ذبيحة ويذبحها هديا هديا إلى بيت الله الحرام يبتغي بذلك وجه الله في أي وقت، الهدي المشروع المسنون، أما الواجب هو الذي للمتمتع والقارن في الحج. النبي عليه الصلاة والسلام كان يهدي إلى بيت الله الحرام وهو في المدينة. يقول السائل: بعض الطيارين لا ينبه عند المرور بالميقات، هل لو أن يحرم بالحج؟ نقول مثل هذا عليك أن تأخذ احتياطك قبل أن تصل جدة، في نصف ساعة تكون أولا في بلدك لابس ومستعد، ما عليك إلا أن تخلع الثياب ويكون الإزار عليك من الأصل تلبي. نعم، غير السعوديين ما أظنهم ينبهون، حسب ما سمعنا أنهم ما ينبهون ولا يهتمون بهذا، تجاريين ما عليه ما أحرمت وما أحرمت، لكن السعوديين لأنه عندهم تعليمات ويعرفون هذه مهمة فهم في الغالب إن شاء الله أنهم ينبهون، ومع ذلك خذ حذرك، انتبه قبل جدة بنصف ساعة لأن الطائرة سريعة تحرم تنوي الإحرام تلبي. يقول السائل: هل تجب الموالاة بين الطواف والسعي؟ هذا الأفضل، لكن إذا كانك تريد أن ترتاح تستريح فلا حرج إن شاء الله في ذلك، وحتى لو سعيت بعض الأشواط واحتجت إلى الراحة أو الوضوء أو نحو ذلك فلا حرج، تحتسب وتعرف كم سعيت وترجع وتكمل بعدين، لكن الشوط لو قطعته من وسطه فهذا تعيده من جديد. يقول: هل يجوز تثبيت الإحرام بالدبوس؟ على كل حال كل ما ثبت لك إزارك عن السقوط يجوز، إلا أنك لا تخيط خياطة، تلبس الكمر فيه نقودك وأوراقك وفي نفس الوقت يشد الإزار، وهذا هو أحسن ما يكون. يجوز أن تلبس السبتة، يجوز أنك تعقده وتربطه، يجوز. يقول السائل: هل الصلاة في أيام التشريق في ميناء تقصر؟ تقصر لكن من دون جمع، السنة القصر بدون جمع، النبي عليه الصلاة والسلام قام بمنى أيام التشريق إلى اليوم 13 يقصر ولا يجمع، ما جمع إلا في عرفة الظهر والعصر من أجل يتفرغون للعبادة للذكر والدعاء إلى المغرب، وجمع المغرب والعشاء في مزدلفة فيجعل الناس يرتاحون بعد ذلك فينامون بعد تعب يوم عرفة والأسفار المتقدمة. يقول السائل: من أكمل الطواف بعد صلاة العصر هل له أن يصلي ركعتين بعد ذلك؟ نعم، في بيت الله الحرام ما في نهي، يقول عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف لا تمنع من أراد الطواف والصلاة في هذا البيت من ليلا أو نهار، 24 ساعة يجوز لك. يقول السائل: هل ممكن أن يشترك الرجل والمرأة في هدي واحد أم لكل واحد منهم هدي؟ أما الغنم ما فيها شراكة، الشراكة بالإبل والبقر، نعم يشترك سبعة في البقرة أو في البدنة، في الناقة مثلا جمل بلغ 5 سنين أو بقرة بلغت 2 سنين يجوز أن يشترك فيها 7، أما الغنم ما فيها شراكة. يقول: هل له أن ينوي الأضحية والهدي نية واحدة؟ ذبيحة واحدة لا، ما في هدي وأضحية في ذبيحة واحدة، إلا إن كان بيشترك في بدنه يقول أخذ سبع هذا أضحية وسبع هذا هدي، نعم يجوز. أما غنمه ينويها هدي وأضحية لا. هي واحدة، إما هدي وإما أضحية. قل سائل قول قول الله عز وجل: ما أصابك من حسنة فمن الله، ما أصابك من سيئة فمن نفسك. قل: هل الابتلاء بسبب الذنوب؟ إن كان ذلك فلماذا أكثر الناس بلاء الأنبياء؟ لأن الناس يبتلون على قدر دينهم، وذلك أعظم لأجورهم ولقوة إيمانهم، فهم يتحملون ويصبرون. وأما الإنسان الذي يصاب وهو مذنب، هذا تكفيرا لذنوبه أو عقوبة له عليها، فإن صبر واحتسب فلعله يؤجر على ذلك. سأل يقول: هل من السنة صلاة ركعتين عند الميقات؟ هل تكون النية في الركعتين أم بعد الركعتين؟ إن صليت، إذا كان وقت تجوز فيه الصلاة وصليت ركعتين بنية سنة الوضوء وتحرم بعدها، أما الإحرام ليس له صلاة معينة، أو تصلي الفرض إذا كان وقت فريضة كما فعل عليه الصلاة والسلام، ثم تنوي الإحرام بعدها. يقول: هل يجوز أن أنوب عن زوجتي في القيام بمناسك الحج والعمرة؟ إذا كانت مريضة مرضا مزمن ما تستطيع ولا في أمل أنها تستطيع، وأنت حججت عن نفسك واعتمرت، يجوز. أما أنها صحيحة معافات فلا يجوز أن تنوب عنها لا بالجمرة ولا بغيرها، بل تأتي هي وتقوم بكل شيء، فالنيابة ما تصح إلا للضرورة القصوى. يقول السؤال: حججت عن نفسي، أريد أن أحج عن أمي، كيف يكون ذلك؟ يكون ذلك إذا جئت عند الميقات قل لبيك حجا عن أمي، أو حجا وعمرة. يقول السؤال: أنا وصل إلى مكة واعتمر وبقي فيها 3 أيام، وبعدها جاء إلى المدينة لغرض الزيارة، ثم سيرجع إلى مكة، هل له أن يحرم؟ يحرم بالحج من ميقات المدينة، يحرم بالحج مفردا، إلا أن أحب يأخذ تمتع يحرم متمتع بكيفه، هو مخير. يقول السائل: هل هناك دعاء يقال عند رؤية البيت الحرام؟ ذكر العلماء أنك إذا دخلت البيت الحرام قدمت رجلك اليمنى كغيره من المساجد، وقلت: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. هذا لكل مسجد في كل وقت، لكن إذا رأيت البيت تقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، الحمد لله الذي بلغني بيته ورآني له أهلا، اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من شرفه وعظمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتكريما ومهابة وبرا. هذا ذكر بعض العلماء يقول إنه مستحب أن تقول هذا الذكر. يقول السائل: هل لابد في الطواف أن يكون 7 أشواط أم بأي عدد؟ ما شاء الله، بتخترع من عندك بعد. لا الطواف ما في اجتهاد، إذا نقصت واحد فلا طواف لك، مثل الصلاة، لو صليت المغرب 2 قلنا لا، صليت الظهر 3 قلنا لا، هذا محدد ما في كلام ولا اجتهاد ولا خلاف. السعي 7 أشواط والطواف 7 أشواط، لكن السعي 7 ليس معناه رايح وجاي يحسب واحد، لا، إذا ذهبت من الصفا إلى المروة هذا واحد، وترجع من المروة إلى الصفا هذا ثاني، وهكذا تحسبها 7. والمطاف تبدأ من الحجر إلى الحجر 7 مرات تضبطها، وإذا شككت تأتي بواحد حتى تطمئن تأكد. يقول: طواف نفل. لا طواف نفل ولا غيره لا يحسب طواف إلا 7 أشواط، أبدا، وإلا كأنك مشيت بالشارع ما كأنك سويت شيء أبدا. إذا لم تأتي بسبعة أشواط فكأنك مشيت بأي شارع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا